صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن إن شاء الله عز وجل يرزقنا حسن القبول والاجتهاد مع مادة الاجتهاد. والاجتهاد يعلمنا المزيد من الاجتهاد. المجتهد هو الذي كما قال بذل المجتهد وسعه طاقته لدرك الحكم الشرعي. بمعنى هذا انه لا يتوقف في اجتهاده وفي وسعه عن بذل غايه طاقته لأجل التوصل إلى حكم الله عز وجل. فقال المجتهدون ينظرون إلى الاجتهاد على أنه عبادة بل هو أقدس العبادات، لأن المجتهد يدل الناس على الحكم الشرعي، فتكون أعماله في صحائفه ويكون تطبيقهم وأجورهم مثلها لنفسه. لهذا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق جميعا بالاجتهاد حاضرة ودراسة، مستعيذين بالله من شر كل شيطان وباغ ومتمرد، متوكلين على الله عز وجل ان يهدينا سواء السبيل، انه على ما يشاء قدير. قد قدمت في الجمعه الماضيه ان ماده الاجتهاد ككل، واليوم اريد ان اقف عند تفصيلات كل فقرة من هذه الفقرات. بدأ ببدء، تكلمت في الجمعة الماضية عن إغلاق باب الاجتهاد، وقلت نشأ في القرن الرابع الهجري دعوة إغلاق باب الاجتهاد. قلت دعوة، لم أقل اتفاق، لم يتفق علماء المسلمين على إغلاق باب الاجتهاد، بل مارسوا عمليا الاجتهاد. وأشرت إلى هذا، ذكرت فإن كل أصل من الأصول لم يكن من المجتهدين الذين يعملون عراءهم وعلومهم واجتهاداتهم للتوصل إلى الأحكام الشرعية المناسبة لواقعهم الذي يعيشون فيما يستجد من الأحداث والوقائع. أما القول بالإغلاق فهذا قلت لكم لأجل غير أهل الاجتهاد، ممن ليس أهلا من الاجتهاد فقالوا بإغلاق باب الاجتهاد، حتى إذا أراد من ليس أهلا لأن يلجأ الاجتهاد قيل له أن باب الاجتهاد مغلق. واسمحوا لي أن أقول لكم شيئا، أنا لا أؤمن لا بشيء اسمه الركود الفقهي والجمود الفقهي وتراجع المسلمين للتقليد الأعمى والكفن والصمود، كل هذا أنا لا أعتقده، كل هذا أعتقد بأنه مخالف للواقع الذي كان عليه المسلمون أعظم الانتصارات حققها المسلمون في القرن الخامس والسادس الهجري والسابع الهجري 684 كانت أنجلوس 587 كانت تونس. إذا قرن السادس قرن السابع ينبغي إذا قلنا أنه في عصر القرن الخامس عصر الجمود معنى ذلك كان ينبغي أن يبقى المسلمون في اندحار، والواقع لم يكن كذلك. سقوط الخلافة العباسية 356 هجري، العلماء قاطبة يقولون كان هذا العصر بغاية الازدهار والنشاط العلمي، الازدهار والنشاط العلمي. نعم، لذلك علينا عندما يعني نبحث في الأمور العلمية الاجتهادية أن نفرق بين الأمور العسكرية والأمور السياسية التي تقع على العالم الإسلامي وبين الأمور العلمية. نعم، في تراجع عسكري، في تراجع عسكري، لكن التراجع العلمي لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. كان المسلمون مشردمين مفرقين وعرضة للطامعين وعرضة للفتن المختلفة، ولكن في ذات اللحظة كان العلماء يمارسون نشاطهم بلغتهم، يمارسون نشاطهم بلغتهم وغاية ما يستطيعون. نعم، لا يمكن أن هناك تأثيرا لذلك من الوضع العسكري المتراجع على المسلمين وعلى الحركة الاجتهادية له أثر، أما أن نقول قد توقف هذا فهذا في ظلم الواقع الذي كان يعيشه المجتهدون. لقلت لكم لو أردت أن آتي في كل عصر من العصور لأسماء المجتهدين لتفنى لنا هذا، لكن شخص وحده لا يستطيع فعل هذا. يمكن أن نكلف مدرس مقيم دراسة ودراسة اندجاجة في أسماء الأشخاص، أسماء الأعلام، أعلام المجتهدين في كل عصر من العصور، لكن تتبع اجتهاداتهم يحتاج إلى فريق من الباحثين يقوم بدراسة وتتبع هذه الاجتهادات. لا تجدون هذا إلا في الكتب التي تتكلم عن الواقع السياسي، تتكلم عن الواقع التاريخي. أما نحن نريد كتب العلماء، لأن أنتم طلعتم على كتب مثلا أشباه النظائر لابن جيم، ما ينبغي أن تدرسوا قسم منه في سيوطي العملي. سيوطي المتوفى 911 هجري، دعا بأنه مجتهد محلي. يعني لو أردت أن أستعرض نووي بن حجر العسقلاني قسطلاني العين كلهم مقلدة، كلهم مجتهدون، كلهم الرملي، ابن الملقين، قاضي سريج، ابو اسحاق المروزي. لو اردت ان استعرض فهناك اسماء لا حصر لها من المجتهدين. بعدين لو اتينا الى الفتره المتاخره وتسرب القوانين غير يعني غير الفقه الاسلامي، وجود القوانين غير الفقه الاسلامي، انا اقول هذا كعلم كواقع. الان انا لا اعلم فقط أسرد سرداً. فرضت القوانين الغربية فرضاً على العالم الإسلامي قوة العسكرية، وليس بسبب عدم وجود العلماء، بسبب عدم قدرة العلماء، إنما فرضت القوانين الغربية فرضاً، وهذا لا يخفى على أحد، كلكم يعلم استخراج ليس الاستعمار الذي حل على العالم الإسلامي، وكان فيه ما كان، كان فيه ما كان. فإذا ما يزال المجتهدون وغير هذه الحقيقة كابرا عن كابر يتناقلون العلم الشرعي، ينقله عدوله عن عدوله إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. نعم، فضل الله عز وجل ومنته، فضل الله عز وجل ومنته، ومدارس العلماء مشهورة ومنتشرة، لا تخلو بلدة من بلدان العالم الإسلامي من أصياف أهل العلم المنتشرين في كل مكان من الأمكنة. هذه نطفة أعلق عليها. نعم، وجد من اشترى على القرآن الكريم، وجد من اشترى على السنة المشرفة، ليس الأمر حديثا، ينبغي أن تعلموا هذا، ليس الأمر جديدا، هذا الأمر وجد منذ العصر القرن الثاني الهجري، القرن الثاني الهجري وجد من المعتزلة من اشترى فقال بأن القرآن الكريم هو يعني هذا تبع الشعب الجاهلي، والشعب الجاهلي هذا ليس يعني هذا عبارة عن كيف يقولون يعني عبارة عن إعادة أكل لأقياء سابق، إعادة أكل لأقياء سابق، لأنه هذا القول بالصرفة، ما أنا معكم قول بالصرفة، فأجاد بالصرفة فوجد من المعتزلة من قال أن القرآن الكريم ما هو يعني هذا إعجاز الصفة، هذا القول ماشي الحال، يقال لكن يفسق قائله، لكن وجد من المعتزلة من قال أكثر من ذلك، بالغ أكثر من هذا. طبعا نحن نقصد المعتزلة، نحن نعتبر المعتزلة مسلمين، ولكن وجد منهم من تزيى بزي المعتزلة وفي الحقيقة كان زنديقا، اتهم بأن القرآن الكريم ليس من سلم عند رب العالمين، وإنما هذا مما وضعه العرب الجاهليون. أما السنة المشرفة فأظنكم على اطلاع واسع فيما كان نصيب السنة المشرفة من السعي للطعن في السنة المشرفة، وإلى خوض الصحيح والضعيف بالموضوع حتى لا يعلم المسلمون سنته نبيهم صلى الله عليه وسلم محمد. نحن هذا الأمر ليس جديدا، الأمر هذا ليس جديدا، جاء إلى الهادي والمهتدي يوضعين إلى الهادي، الهادي والمهتدي كلاهما هما من اشتهرا بقمع الوضاعين في السنة، جاء إلى الهادي يوضعين اثنين فقال فاعترفا عنده بالوضع، فقالا للهادي لو تركتنا حتى نستخرج لك ما وضعناه على رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد، فقال لهم الهادي اذهبا فان احمد بن حنبل ويحيى بن معين قادران على ان يسلا احاديثهما كما تستل الشعره من العجين. يعني إذا قضية يعني الهجوم على الفقه الإسلامي وعلى مصادر الفقه الإسلامي أمر ليس بجديد، هو أمر قديم، ولكن الشريعة شريعة الله عز وجل إن له جنة الذكر وإن له لحافظون، لذلك يعني فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إنما يغسلهم يوم تشفق فيه الأبصار. يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذه امور يعني الله عز وجل تكفل لنا بحفظ التشريع بحيث نحن لا نخاف، لكن في ذات اللحظه في ذات الوقت ينبغي ان نبذل جهدنا وان نكون دائما، لانه هذا الدين من يحبه الله عز وجل يقيد له اهلا، يحملونه. لذلك ينبغي على المسلم خاصة أنتم ينبغي أن تعلموا أنكم حينما تقومون بدراسة الشريعة فإنكم تقومون بواجب شرعي، واجب شرعي تؤجرون عليه ويمكن أن تؤذروا إذا قصرتم ولم تأخذوا هذا الأمر بجديته وبغايته وبوسع طاقتكم فإنكم تؤذرون. نعم هكذا ليس الأمر فيه تردد، ينبغي أن تعلموا هذا عند اليقين أن الله عز وجل وضعكم في هذا المكان، فينبغي أن تكونوا أهلا له، ينبغي أن تكونوا أهلا له، وإلا فإن العقوبة بقدر النقمة بقدر النعمة، النقمة بقدر النعمة، فالنعمة بقدر النقمة. ينبغي أن لا تغفلوا عن هذا قيد أمولا. الله لا شك نحن عندما نقول يعني أنا صحيح قررت باب الاجتهاد لم يغلق، لكن لما نقول باب الاجتهاد لا يمكن إغلاقه؟ لا يمكن إغلاقه طالما في بشر، في وقائع، في حوادث، وطالما البشر بطبائعهم التي فطرهم الله عز وجل عليها اختلافهم، الله عز وجل أشار إلى شيء من الاختلاف، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، شبه الله عز وجل اختلاف السماوات، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. شوفوا شو قال، خلق السماوات والأرض والشمس تجري لمستقر لها، والشمس والقمر ليس هذه بحسبان، فهذه فالله عز وجل خلق الأكوان بحسابه، وخلقنا مختلفين، فلما كنا مختلفين فلا بد أن نكون كما نحن، كما نحن في واقعنا الذي نعيشه، ولا بد لهذا من أن يوجد تشريعٍ يحفظنا ويحكمنا عن شقوتنا وعن فساد أمورنا. لهذا لا يمكن أن يغلق باب الاجتهاد بحال أبدا، ولا في بلدة من بلدان العالم الإسلامي، وما أظن فقيها في حقبة من الحقب تحدث حادثة ثم لا يعرف المسلمون ولا يعلم المسلمون حكم هذه الحادثة، ما أظن هذا البتة على الإطلاق. لذلك عندما نقول الاجتهاد موجود فهو موجود في واقع، نعم يوجد أخطاء في الاجتهاد هذا شيء آخر، أما أن نقول لا وجود الاجتهاد لوجود أخطاء فأمر آخر. الاجتهاد كائن لأن البشر موجودون، والاجتهاد كائن لأن الحوادث كثيرة والمستجدات لا حصر لها ولا نهاية. لذلك أن نقول لأن الباب مغلق هذا كلام غير دقيق، ولا نريد أحد أن يعني أن يتقيد علينا أو أن يقول لنا والله غيركم ما أغلق باب الاجتهاد وأنتم أغلقتم باب الاجتهاد، هذا كلام غير دقيق. مع احترام لقائله ولكل من يكون احترام الشديد الشديد الشديد، لكنه ليس بدقيق. ما قال أحد من العلماء الذين رجعوا إليهم إغلاق باب الاجتهاد من المتأخرين ابن عابدين، قرأتم حاشية ابن عابدين؟ ما أشك أن طالب علم لن يطلع على حاشية ابن عابدين. كيف رأيته؟ أليس كتابه لا تخلو مسألة من المسائل إلا واجتهد فيها ابن عابدين. رأيتم هذا ولا لم تعينوا؟ نعم. ابن عابدين في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. فإذا لو أردت أن أستعرض لنفيت هذا الكلام جملة وتفصيلا، وليس له من وجود، ولو كان باب الاجتهاد حقيقة مغلقا وربما انقلب الناس على أعقابهم، وليس هذا الكلام دقيق البتة البتة البتة على الأطلاق، ولكن وجد من قال باب الاجتهاد مغلق كما قلت لكم لأجل أن يوصدوا هذا الباب أمام غير أهله، ما أدراكم هذا الرجل الذي اسمه النظام الذي عنده اطلاع في علوم العربية وعلوم العلوم العقلية وشيء من العلوم الشرعية، أن يتنطع ويدعي الأقوال وتنقلت أقواله في كتب مختلفة، وهو يتقن شقشقة الكلام وتقليب الألفاظ. مثل هذا الرجل يستطيع أن يفسد الكثيرين من عامة الناس ومن قليلي الاطلاع ومن قليلي المعلومات. فمثل هذا الرجل يوصد أمامه باب الاجتهاد، ولكن لما كان جديرا أن يمنع من الاجتهاد لم يقل له ينبغي أن لا تجتهد. لذلك عقلية المسلمين، أقول لكم شيئا آخر، ليست قائمة على التسلط وعلى الكف وعلى الظهر، بل عقلية المسلمين قائمة على ترك الناس وحريتهم طالما لم يأتوا بكفر بواح. هذه عقلية العلماء، طالما لم يأتي مخالفهم بكفر بواح فإنهم يتركون له الباب مفتوحا، ولا أدل على ذلك من الواقع الذي عاشه المسلمون في السابق والذي يعيشه المسلمون في الحاضر، سوف يبقى المسلمون كذلك. ليس أحد كالمسلمين، في أن يتركوا أهل العلم يقولون ما يشاءون لأجل أن يصلوا إلى الحقيقة التي ينبغي أن يعتصم بها الجميع. نعم، هذا قدر علماء المسلمين، هذا علماء المسلمين فعلوه، ولن يستطيع أن يصل إلى أخلاق علماء المسلمين أحد البتة. لذلك اسمحوا لي وأنا أنتقد هذا، أنا أنقض ما يقال بأن العلماء أغلقوا باب الاجتهاد، ليس هذا الأمر بصحيح البتة. العلماء أثمى من أن يصادروا آراء العلماء المجتهدين لأجل أن يغلقوا باب الاجتهاد، هذا الأمر ليس بدقيق وإنما الواقع يخالفه. ولذلك يوصي لما يقول الرد، شوفوا الجواب بثقله على من أخلد إلى الأرض وجد أن الاجتهاد في كل عقل فرض. لم يخبرنا السيوطي على من ترد، ما أخبرنا. فإذا هي دعوة كانت تتناقل وحسب، لا أكثر من هذا، وهذا الأمر يريح طبعا في له فائدة. كما قلت إغلاق باب الاجتهاد أمام ليس من لم يكن أهلا للاجتهاد، هذا الأمر في غاية الفائدة. ألا نحن إذا أردنا أن نناقش شخصا من تعب حالنا نضيع وقتنا، أنا واحد من الناس لست مستعدا لأن أناقش أحدا على الإطلاق، لست بأني متزمت، لا ليس هذا، لست مستعدا لأن أجلس لأناقش رأيا من الآراء، لست فارغا، ما عندي وقت، ولا أحتمل أن أناقش شخصا يعني لا أشعر أنه جديد بمناقشة 100%. أكثر راحة لي أن أقول له باب الاجتهاد مغلق، ترى موجود، تريد نفسي. فعندما أقول له باب الاجتهاد مغلق يعني أقول له لا حاجة أن تسمعني كلامك ولا حاجة أن تسمعني رأيك، انتهى الأمر. لكن هل العلماء أخلدوا إلى النوم بعد هذا؟ لا، هذا الكلام غير دقيق، غير صح. نعم. خشوع الجهل و انفجار ما يقترن بهذا الجهل من تخلف تراجع عد الاجتهادي منكرا. ممكن نقول هذا امر وقع. نعم امر وقع. ايش تظنون انتم مع ايش تظنون الان؟ الان نحن نمر يا اخواني تفائل القرن العشرين الذي عاشه المسلمون، انا برايي قرن ذهبي للمسلمين، رغم انهم يصفون هذا القرن بانه قرن التخلف بالنسبه للمسلمين، لا انا برايي قرن ذهبي. تعرفون لماذا؟ لان هذا القرن هو اقل القرون فتنا واقل القرون حروبا وأقل القرون سفكا وقتلا. نعم ينبغي أن تعرفوا هذا. نعم ما استراح المسلمون في كل التاريخ الإسلامي، ينبغي أن تعرفوا هذا. ما استراح المسلمون، ما مضى على المسلمون ثقب يستريحون فيها. كل الثقب التي مضت كان المسلمون في حروب شاملة مع أعدائهم. نعم هذه الحقيقة. اقرأوا التاريخ، ما كان المسلمون في وقت من الأوقات يقال والله الأسرة ليس فيها ولا واحد مقتول ولا واحد مقتول. اسمعوا من أجدادكم وجداتكم، كانت أغلب الأسر تلد الأمهات عشرات الأطفال، 10-15 طفل، سلمهم يعيش لها 3-4 إذا عاش 7-3-4 يموتون بين المرض وبين القتال. هذا في العصور التي نحن في أواخرها. لذلك المسلمون لك ينبغي أن تعرفوا بعد المسلمين لا أدري كيف أصفهم، كل أوصاف السوء والخسة ربما أرقى منهم، ربما أرقى منهم. العالم الإسلامي يعيش منذ ثقب ليست بقصيرة تحت نيزة القتل القتل التضحية كل معنى الكلمة. العالم الإسلامي لأفراد العالم الإسلامي لأفراد المسلمين هكذا يعيش المسلمون من ثقب. لذلك أمام هذا الواقع ينتشر الفقر ولا لا ينتشر الفقر؟ يوجد الجهل ولا لا يوجد الجهل؟ هكذا. لذلك القرن العشرين أنا في رأيي وخاصة الحقبة النصف الثاني منه يعد عصرا يسترد فيه المسلمون عافيتهم، يسترد فيه المسلمون عافيتهم ويقف فيه المسلمون على أقدامهم. هذه الحقيقة التي أقابلها. بعد ذلك من يخالفني فليخالفني من يشاء، من يخالفني في هذا على كل حال وإلى الله ترجع الأمور. تعريف الاجتهاد، سوف يأتي معنا فقرة عن اجتهاد الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد. يعني صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهدا ولا ليس بمجتهد؟ الرسول مجتهد نعم، ولكن اذا لم يكن الرسول مجتهدا فمن يكون؟ ولكن الفرق بين اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهادنا اليه اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عرضة للخطا، لانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هذا اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اجتهاد الانبياء والمرسلين فهذا شيء اخر. من الانبياء والمرسلين من كان يرمي تشريع، ومن الانبياء والمرسلين طبعا لما نقل الرسول لابد ان يكون له شريعه، من الانبياء من لم يكن له تشريع وانما كان متعبدا بتشريعه. من سبق فهكذا فهكذا أعمل. ما كان في اجتهاد فيما سبق؟ لا، في اجتهاد، في اجتهاد، هذا في التوراة يوجد الاجتهاد، يوجد الاجتهاد. نحن لا نقول إلا ككتاب تشريع إلا التوراة، لكن التوراة التي أنزلها الله عز وجل، التوراة التي أنزلها الله عز وجل، الإنجيل ليس فيه اجتهاد، ليس فيه أحكام، إنما هو رقائق وعرف وصايا. أما التوراة فيها أحكام، لا، التوراة فيها أحكام تشريعية عديدة وكثيرة، ولذلك عندهم ما يسمى التلمود، إيه، وعندهم أيضا هذا العهد القديم هو التوراة. تلمود أعمال التوراة، يعني تلمود الشروح التي وضعت، التي وضعها الحاخامات الأوائل على التوراة، هذه يسمونها التلمود، تعد مصدرا عندهم، تعد مصدرا عندهم. اجتهاد سيدنا آدم ليس اجتهادا بمعنى الاجتهاد التشريعي، وإنما هو اجتهاد بمعنى التكليف البشري، بمعنى التكليف البشري هذا. أما اجتهاد سيدنا آدم ليس من باب اجتهاد تشريعي، وإنما اجتهاد بمعنى التكليف البشري. تعريف الاجتهاد، الاجتهاد في اللغة نقول جهد، أصل الكلمة جذرها من الجيم والهاء والدال، جيم دال وهاء، وهذه الأحرف لها دلالات، جيم، انظروا إلى الجيم مع صفاتها تحتاج إلى تعطيش، والجيم من أحرف إيش؟ القلقلة، ومن أحرف إيش؟ أحرف الشدة، فله صفات، له صفات، ها أحرف حق، وبأحرف الهمز، وبأحرف الضاد، دال، دال تلصلة، وأيضا إيش أحرف الشدة. لو لفت انتباهكم إلى هذا، فهناك من اللغويين من يلبس معاني الألفاظ بمعاني الأحرف. ابن فارس يقول ينبع معنى الكلمة من معنى أحرفها، ينبع معنى الكلمة من معنى أحرفها، لأن اللغة العربية على القول بأنها لغة توصيفية، فلا يجلس حرف فيها إذا أحرف إلا بتقدير رباني توقيفي. شو يعني توقيفي؟ وعلم آدم الأسماء كلها فلها معنى يدل عليه. فلما نقول جهد، فكيف إذا قلنا اجتهد؟ اجتهد هكذا، فالكلمة بحد ذاتها تدل على معناها المراد، عرفنا كيف؟ الكلمة بحد ذاتها تدل على المعنى المراد، فإن شئتم استعرضوا أي كلمة من هذه الكلمات، ولكن لتعرضوها على نفس العرض، تعرضوها نفس العرض ستجدون نفس المراد. أصول الهمزة، الصاد، الواو، اللام، حتى رسم الحرف له دلالة، كما يقول ابن فارس، أن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة هو رجل عاجمي ليس بعربي، ليس بعربي، ولكنه يدافع عن اللغة العربية دفاعا مستميتا، حتى أنه يقول بمثل ما قلت لكم وأشرت إليكم. فهنا مثل مجهود قال، واستفراغ الوسع لتحقيق أمر من الأمور. طبعا مثل الجهد واحد لا يحمل بها تسجيل هاي مو ما شاء الله الحمد لله علم هذا ما اسمه ايوه قديش هي في جهه الحمام كثير ها انا لاحظت بعقل من الاصول كان قبل يعني 20 سنه اذكر اكثر كمان اقل اكثر الله اعلم كان يمكن اصغر مسجله للتسجيل حجمه اصغر مسجله للتسجيل حجمه المهم فاذا هل هذا جهد؟ لا ينبغي ان يكون في جهد في جهد اما اذا ما في جهد ليس ما يعد اجتهادا لا يعد اجتهادا ما تاخذه بيسر وسهوله ليس فيه اجتهاد ليس فيه اجتهاد وانما الاجتهاد فيما تاخذه بعسر ومشقه بعسر ومشقه تبذل غايه طاقتك يمكنك ان بذلت غايه طاقتك ان تصل الى المراد فهذا هو الاجتهاد ولذلك جاب لكم مثال قال اجتهد في حمل حجر الرحى شفتوا حجر الرحى انا شفته ورايته وهو يستعمل انتم رايتموه وهو يستعمل لا ادري منيح والله اذا كنتم رايتموه إيه؟ حجر الرحى قديش بيطلع منه ها تقيل كثير شوف كيف حجر تقيل كثير لما انت شفت انت حمل الطلب بطاقتك فقديش بيطلع منه انت شي 30 كيلو ما بيصير اكثر من 30 40 ليس الحجران واحد كل واحد قدو 25 كيلو فكاتوا لازم يحملوا 20 25 كيلو ما اكثر لانه الطرف طرفان هو حجران هما نعم واذا حملهم هيك الاصبع هذول طبعا بيقطعوا بالاصبع في اصبع في شنجيله في اصبع وفي شنجيله ايوه فهكذا في اصطلاح الاصوليين اتى لنا باكثر من تعريف قال لنا تعريف الآملي من تعريف مسلم الثبوت صاحب كتاب مسلم الثبوت كتاب مطبوع عليه شرح اسمه فواتح الرحموك فواتح الرحموك لابن نظام الدين ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور ثبوت ابن عبد الشكور حتى كمان نعرف اسمه هذا حنفي وهذا شافعي الآملي شافعي وابن عبد الشكور حنفي نعم ومسلم الثبوت من الكتب التي جمعت بين طريقتين المتكلمين والفقهاء لازم كمان هذا ما تنسوه يا لابن نظام الدين ايش يقول صاحب مسلم الثبوت والآملي استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعيه على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه شوفوا هذا التعريف المقام استفراغ الوسع استفراغ يعني الوسع لانه شو يعني استفرغ جهدي في دراسه امر اصل اليه يعني لا يبقى لي بعد ذلك جهد خلاص هذا اخر حد أنا عندما تدرس شي مادة هيك من مادة من مواد أي مادة من مواد تدرس إلى الفاقة في دراستها إيش تشعر؟ لا مزيد على ذلك شعرتم بهذا ولا ليس بعد؟ والله ماشي الحال يعني تجي الأسئلة المناسبة نضربها هيك تمشي الحال أيوه إذا كنتم تدرسون هيك يعني تجي العلامة كما درستم كما درستم لذلك ينبغي هذا استفراغ الوسع استفراغ الوسع يعني تشعر انك لا تستطيع ان تزيد جهدا بعد هذا كيف من نذكر مثال اكبر تكون اكثر سعه تطبيقا تتعلم شيء وليمه واضح حال اذا عندكم دعوه وليمه شوفوا المملحه موجوده لا كاسه الماء ايوه خبزات الشوك المعالق الصحون السلطة اللقط كل شيء مستفرغ الوزع انا الضيوف نسلم عنا نسلم ولا ما يحكوا علينا الله اعلم المهم فهذا استفراغ الوزع استفراغ الوزع نعم هذا استفراغ الوزع يعني أنك تبذل غاية جهدك. جاء هنا بعد ذلك في التعليل شو قال؟ على وجه يشس من النفس العجز أو يحس، يشس من النفس العجز عن، طبعا يحس عجز عن المزيد فيه، عن المزيد فيه. شو يعني هذا الكلام؟ يعني استفراغ الوسع، فلا حاجة لتكرار هذا القلب. هناك انتقاد من لو قال استفراغ الوسع في طلب الظن والاجتهاد قد يكون ظنيا وقد يكون وقعيا. شو رأيكم؟ لا، عندنا الاجتهاد لا يكون إلا ظنيا بالنسبة لأفراد المجتهدين، بالنسبة لأفراد المجتهدين، ولكن الأمر المقطوع به لا يكون اجتهادا وإنما يكون تطبيقا، إنما يكون تطبيقا. لكن رؤيتكم فمعين منيع هذه رؤيتكم في شيء آخر وهو يقبل فيه الانتقاد، أن الحكم المقطوع به صحيح يدرك قطعا وعلى المكلف امتثاله، ولكن تطبيقه يعد فيه مجتهدا فيه. فانتقلنا من اجتهاد في ترك الحكم الى اجتهاد في تطبيق الحكم، الاجتهاد في تطبيق الحكم. والاجتهاد يشمل كلا المعنيين، دركا وتطبيقا، دركا وتطبيقا. ماذا معكم؟ اكيد لازم يكون معكم ان اجتهاد اسمه تحقيق المناط، تحقيق المناط، تحقيق المناط هو الاجتهاد التطبيقي، اجتهاد التطبيقي النظر في آحاد الفرع من حيث تحقق العلة فيه. ما يدرس كل ياها صحيح؟ ايوه ايوه. تحقيق المناط النظر في آحاد الفرع من حيث تحقق العلة فيه، حيث تحقق العلة فيه. هذا شو اسمه؟ اجتهاد تطبيقي. ولو كان أصله نصا مقطوعا به، ولو كان أصله نصا مقطوعا به، إذا يبقى الظن كائنا، يبقى الظن كائنا. فلذلك عندما قال يعني هنا الشيخ ينتقد ضمن التعريف غير جامع، لكن تكون تقيدوه كيف غير جامع، ليس دركا وإنما تطبيقا، قيدوه الكلام. دركا ليس له أن يغير ما يدرك قطعا، فهمنا فيه؟ واضح؟ يعني شيء يدرك قطعا فمعنى ذلك اجتهاد فيه وإنما يتفق فيه المجتهدون. تبعنا؟ ما يدرك قطعا ليس فيه اجتهاد، لأنه إيش؟ متفق عليه. أين يأتي الاجتهاد؟ من خلال تطبيقه. يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، من هو العدل؟ في القمة ولا في الوسط ولا في البداية؟ هذا اجتهاد تطبيقي. نجيب مسألة ولا خطيرة، كل واحد يكون عدل منيح، مسألة ماشي الحال خط وصل، مسألة بسيطة جدا، ايه ماشي الحال بأول العدالة نقبل شهادته. لقيتهم تطبيق. أما أشهدوا ذوي عدل منكم نص قطعي لا اجتهاد فيه دركا، ولكن الاجتهاد فيه تطبيقا. فالاجتهاد فيه تطبيقا امر ظني ولا امر قطعي؟ لا، امر ظني، ليس امران قطعيا. دركا معرفه، يعني معرفه للحكم الشرعي، الحكم معروف قطعا، معلوم قطعا الحكم. ان اشهد روي عدل منكم تقول شهاده العدل مطلوبة في الأمور المختلفة، في المعاملات، في المعارضات، في كل الأمور مطلوبة. فإذا قلنا شهادة العدل، شهادة العدل معروف العدل، وهذا النص ثابت قطعا، نجد هذا فيه، نجد التحقيق نجتهد فيه، نجتهد فيه. فإذا تذكر للحكم، تذكر للحكم مدرك، ولكن كتطبيق له غير مدرك قطعا، غير مدرك قطعا وانما مدرك تماما. واضح؟ هكذا. وعليه يكون التعريف غير جامع كما يقول الشيخ، بس غير جامع كما قلت لكم من حيث التطبيق للأحكام القطعية، من حيث تطبيق الأحكام القطعية هيكم قيدوها، وغير جامع من حيث تطبيق الأحكام القطعية. ليش؟ لأنه الاجتهاد يشمل الحكم القطعي لتطبيقه، يشمل الحكم القطعي لتطبيقه وليس الحكم القطعي في إدراكه. طيب قال غير مانع، غير مانع ليش؟ قال لطلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، بشيء من الأحكام الشرعية، وينبغي أن يكون هذا الشيء يعني في الظن المقبول ليس في الظن المحدود، في الظن المقبول وليس في الظن المحدود. على كل حال يعني لما نقول نحن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي إذا ما كان فيه ظن المقبول فلا يعد حكما شرعيا، لا يعد حكما شرعيا. طيب قال بعد هذا يمكن أن نقول يعني مطلق الظن، مطلق الظن، ومطلق الظن يعني المعتبر شرعا، معتبر شرعا، وبهذا يعني لا يكون التعريف كما قال غير جامع، وإنما يقبل هذا التعريف، لكن مع ذلك يكون فيه تكرار. ونحن قلنا لكم في التعريفات ينبغي أن لا يوجد التكرار، لما قال استفراغ وبعدين قال الحس من النفس العجز، فمع ذلك هذا يعد تكرارا، يعد تكرارا. لو انتقلنا إلى تعريف الغزالي، الشيخ الخضري من علماء الأزهر حفظ الله الأزهر يقول الغزالي بذل المجتهد وسعة في طلب العلم بأحكام الشريعة. طيب نفس الكلام الآن، هناك أشخاص قالوا الظن وقالوا أخرجت العلم، ثاني قال يلا بلاش الظن لنقل اليقين، أي وأغلب الأحكام ظنية وليست قطعية، لأنه قال بطلب العلم، والعلم ما كان أمرا متيقنا، ما كان أمرا متيقنا ولم يكن أمرا. عندنا اجتهاد في إدراك دلالات النصوص، عندنا اجتهاد في التعارض والترجيح، عندنا اجتهاد في النسخ، النسخ والمنسوخ، عندنا اجتهاد في حروف تاريخ السنة من ضعيفها، هذه كلها أنواع من الاجتهادات، لذلك يسمونها الاجتهاد البياني، الاجتهاد البياني يعني يتعلق ايش بالنصوص من حيث الادراك ودلالاتها، فهذا اجتهاد لا يمكن ان نقصر الاجتهاد على القياس، وانما يكون القياس يعني الاجتهاد اعم من القياس، لانه من الاجتهاد ما يكون في النصوص، ومن الاجتهاد ما يكون في المخيطات، من اجتهادات ما تكون في النصوص، ومن اجتهادات ما تكون في الأقيدة. لذلك هنا يعني التعريف الذي قاله وقال بعض الفقهاء الاجتهاد هو القياس، يعني هذا الكلام كما قلت لكم. بعدين جاء لنا التعريف البيضاوي، التعريف البيضاوي قال اختلاف الكل، لذلك الأحكام الشرعية إفراغ الجن في درك الأحكام الشرعية، قال هذا يعني يراه أنسب تعريف، أنسب تعريف إفراغ الجن، لكن ممن من المجتهد، يعني هل إفراغ الجن ألا يشوف كل واحد منهم كيف يقرأ بالشكل ويشوف الحكم ينطبق عليه التعريف ولا لا؟ ينطبق عليه، ليش لا ينطبق؟ استفرغ جزء حتى أدرك الحكم الشرعي. لذلك ينبغي أن أنا في رأيي أن نقول بذل المجتهد وسعه في درك الحكم الشرعي، لأنه اجتهاد يعد من المجتهد وليس من غيره، ليس كل اجتهاد يعد اجتهادا، والله واحد كل واحد يعني يبدو الاجتهاد. لا الطفل الصغير يبدو الاجتهاد و طالب الثانوية يبدو الاجتهاد وطالب الجامعة يبدو الاجتهاد ونحن نبدو الاجتهاد. كل واحد في حيث الواقع يبدو اجتهادا لأجل أن يتوسط إلى معرفة الحكم الشرعي. ليس كذلك، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مقصورا على المجتهد الذي عنده أهلية الاجتهاد. من عنده أهلية الاجتهاد ما الذي يعد استفراغه لوسعه وبطاقته للتوصل إلى الحكم الشرعي؟ أما الذي ليس عنده أهلية الاجتهاد فليس اجتهاده مطولا بث أصلا، فكيف نقول بأن استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية يعد كافيا؟ لكن شوفوا لويدكم شيئا آخر، لما نقول درك الأحكام الشرعية ومعنى درك الحكم الشرعي يعني دركه استنباطا ومعرفة من أصوله الأصلية، لا نقلا ولا تقليدا، ولا نقلا ولا تقليدا. ولكن قد يختلط هذا على البعض فيظن درك الحكم الشرعي يعني معرفة الحكم الشرعي مجرد يعني يقول الحكم الشرعي كيف وكيف خلصنا. لا، ليس كذلك. درك الحكم الشرعي معرفة من خلال الأدلة المختلفة استنباطا للتوصل إلى ما هو حكم الله عز وجل كيفما أمر الله عز وجل حيثما أمر الله عز وجل. ابن الإمام قال لكم بمثل ما قلت، قال تجد الطاقة من الفقير لتحصيل حكمين شرعي. شو قال ابن الإمام؟ تجد الطاقة من الفقير، وهذا ما أشرت إليه. لذلك أنا أقول لكم وضعتكم بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، ولكن في رأيي أننا لو قلنا بذل المجتهد وسعه أو لا، بذل المجتهد وسعه أو لا بذلك الحكم الشرعي، نقول المجتهد لا نقول الفقير، لأن هناك اختلافا في عد الفقير مجتهدا أو لا. هناك اختلاف، هل يعد الفقير مجتهدا أو لا يعد مجتهدا؟ والأغلب على أن الفقير ليس بمجتهد. فلذلك أنا كما قلت لكم بذل المجتهد وسعه في درك الحكم الشرعي. قلنا درك لم نقل إدراك، كان نقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن لما نقول درك يعني هو أهل لهذا، أهل لهذا يدركه يدرك. طالما بذل وسعه أدركه مباشرة، لا يحتاج أن يفهم شوي وكيف يفهم هذا الحكم. متما أخذه من ناصيته أحاط به، متما أخذه تلقفه من ناصيته أحاط به. هذا معروف لكم، لا تشوف أحيانا تخافوا الآخرين، تلاقي الشخص المعي تلاقي الشخص نصف نصف بس الله الحافي يكون ربما الشخص المعي لكن في اللحظة المعية تبعه رايح مشوار، رايح مشوار هكذا. إذا الدرك المجتهد يتناولها مباشرة يتلقفها، هذا هو المجتهد. هذا توفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم يا أخي. الدوس لما يعلق الشيء بنفسه و يا المجتهد سوف نأتي اليوم إن شاء الله هلا بعد قليل نتكلم عن شروط المجتهد. هو على كل حال، وإن كنت أنا يعني قلت الأولى أن نقول بذل المجتهد وسعه، فلست أنا القائل. هناك جمهرة كبيرة قالت بهذا الكلام، أتظن أن نأتي بكلام من عندنا، والله نحن مساكين درويش على ضوء الله. وأنت كذلك يعني أكثر منا كمان، ونحن كلنا سواء، أسأل الله القبول والعافية. وليس كلامي هذا، لما قال ابن الهمام يعني قال ابن الهمام مجنون الفقيه، لكن يوجد غيره قال لا إيش فقيه، قلت أنا علقت، قال الفقيه ليس المجتهد، وإنما ينبغي أن يكون مجتهدا. المجتهد من هو؟ هو مجتهد لغتان، طالب ثالث يكون مجتهد، لا ليس مجتهد لغة، وإنه مجتهد اصطلاح، مجتهد تحقق المعنى الاصطلاح الشرعي، حسب الاصطلاح الشرعي هو المراد وليس غيره. ولكن أيضا شيء آخر يجب انتباهكم إليه، وعندما تقول دور، أخي شوف الدور تعليق الشيء بنفسه، تعليق الشيء بنفسه، فليس هناك دور. عندما نقول بذل المجتهد وسعه ما عرفنا الشيء بنفسه، ما عرفنا الشيء بنفسه، وليس في التعريف دور، ليس في دور. لا الفقيه مطبق ناقص، لا الفقيه يأخذ فقه غيره يعرفه. من الفقيه؟ هو الذي يحفظ مذهبه، هذا اسم الفقيه، الذي يحفظ مذهبه هو الفقيه. نعم هذا هو الفقه. أما الأصولي ليش تسمى الأصولي؟ لأن الأصولي يعلم مدارك الأدلة، يعرف مدارك الأحكام. إذا قال الأصولي مجتهد قول، ولا راجع ليس مجتهدا كمان، حتى الأصولي ليس مجتهد، ولكن قيل الأصولي يعد اجتهاده ويعد خلافه ويعد وفاقه. نعم نعم هو الراجع، يعني في قول معتمد قوي، لأنه لا أستطيع أن أقول الراجع يعني أو معتمد على أصولي يعد قوله، يعد خلافه ويعد وفاقه، خلافه وفاقه. أما قول الجماهير لا، مجتهد يكون مجتهد، مجتهد يكون مجتهد. مشروعية الاجتهاد، هو أقوى الأدلة على مشروعية الاجتهاد قال في رأيي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والوقائع المتناهية فلا بد لمعلومية كمال الدين وتمام النعمة بقاء الاجتهاد، لا بد من بقاء الاجتهاد، لأنه إذا لم يكن هذا الاجتهاد فإن النعمة لم تتم والمدينة لم يكمل. نعم لذلك نقول هذا من القرآن الكريم، نريد أن نأتي بدليل من القرآن الكريم. هنا الشيخ أتى لنا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان ونحن مأمورون بالاتباع، ومن أمرنا بالاتباع أن نتبعه فيما اجتهد فيه. نعم فإذا كنا نحن مأمورين في الاتباع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا بالبيان، فإن الجمع بين ذلك يكون بأن نكون مأمورين أيضا بالاجتهاد، لأنه كان مجتهدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا. فإذا كان مأمورا بالاجتهاد وكذلك نكون نحن مأمورين بالاجتهاد، كان مأمورا بالبيان ومن أنواع الاجتهاد البيان، وكذلك نحن نكون مأمورين بالاجتهاد. طبعا نحن الآن نريد أن يعني نأتي بدليل قرآني يقول لنا: اجتهدوا أيها المجتهدون. لا يمكن أن يكون القرآن كذلك، لأن القرآن في دلالاته التشريعية أبلغ من هذا. ولكن قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، كأنه قال لنا: يا أيها المجتهدون اجتهدوا، لأنه قال لنا: يا أيها المجتهدون اجتهدوا. نعم مع قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله وما أشبه ذلك فقد فاز فوزا عظيمة. انتبهوا للآية ايش قالت؟ فقد فاز فوزا عظيما. شو معنى الآية؟ تعرفوا انتم مفهوم مخالف بصرتهم يعني قضية الفهوم. ومن لم يتبع الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. الأمر ليس فيه ثالث، ليس فيه ثالث. أما من السنة، السنة صريحة، سنة صريحة في بيان ضبط الاجتهاد. سيد عمرو بن العاص يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بن العاص اجتهد بها يا عمرو. يقول له يا رسول الله أجتهد وأنا حاضر وأنت حاضر؟ لا والله لا أفعل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد. وإن أخطأت فلك أجر واحد. مسيد عمرو بن العاص كان قريب الإسلام جديد بعد ذلك في الإسلام. يجوا علينا الآن الحاضر علينا يعني يقولون أنتوا على نقطة بعض الاجتهاد خليتوا الناس مقلدين جانبين ما بيفهموا لك. والله ما حد يقول الكلام، والله ما حدا يقول لك. وأنا سناجي قلت نفيد إغلاق باب الاجتهاد بليتك، لكن ممكن واحد يستعطي وبقى على سبوع ومسبوع ويزعم كأنه مجتهد. الله العافية. أذكر أول تجربة لي مع هذا النشاط جاءني، كنت أنا سنة ثالثة أظن أو سنة ثانية والله ما أذكر، سنة ثانية أو ثالثة. جاءني طالب حق ثاني أنا أبي الدكتور يعني مصطفى الله يحفظه وقلنا عمره الوامين. طبعا كنت مجتهدا بفضل الله، كنت الأول يعني ما في شغلة لعب إذا لعندي ما بفكر حالك مجتهد يعني مجتهد بالدراسة مو مجتهد مجتهد ما بحث ماذا. جبت لي دفتر مجموعة كاتبة جامع فيها أقوال العلماء في المسائل وكيف كتبوا القصة بعدين آخر شيء وقولنا في المسألة رأينا في المسألة. أنا قرأت ماشي الحال، أنا بنحو ماشي حالي قرأت خرب بي الشيطان ولك لا في فاعل ولا في مفعول، فايتين ببعضهم المفاعيل ببعضهم فايتين، لا يعرف أن يفرق بين الفاعل وبين المفعول. كيف أعمال المشتقات والمصادر هذا أمر من المستحيلات بالنسبة له. فجئت لي قلت طبعا أنا قرأت له مسألة واحدة، قال لي طلع حتى تتعلم في المنهج الاجتهادي قليل أدب كمان، وأنا كنت أكبر منه يعني ليس أكبر منه بس هو يعني يزعم أنه هو مجتهد شاطر يتلقف الأمور من مصادرها. قرأت مسألة له وأنا طبيعتي ما كنت يعني أقابل الأمور بندب مباشرة يعني ولا قلت يعني كل هذا بس اللي صار هذا تعلم فيه اشتهي. ما ذلك أنا بلعب أحيانا واحد بده يمشي يقول يعرض عن بعض وقلت له إيه بس إن شاء الله نتعلم منه الله يعلمنا من بركاتك. طبعا يعني أكل نصيبه بس يريدوا. رجعت وقرأت المسألة الأولى بعد يعني تحملت. أنا عندما أجد شخصا يخطئ في الفعل المفعول لا أستطيع أن أقرأ له فضائع يعني أشعر بعظامي هكذا تفوز، وخاصة إذا كنت أسمع ما شاء الله أسمع هيك ولا يميز الفعل مثل ما شاء الله ما شاء الله على العلم الذي يتناقش. إيه نسأل الله العافية. فقرأت له أول مسألة احتملت نفسي إني أقرأ له أول مسألة وجدت له شيء أكثر من 10 أخطاء نحوية علقتج عليها بالأحمر التذكر تبعه البيضة هيك يعني أحمد. إيه أنا رجعت لي قلت له بس حبذا لو إنك تتعلم قليلا من النحو حتى يعني تستطيع أن تصبح مجتهدا، لأن العلماء قالوا ينبغي للمجتهد أن يكون عالما باللغة العربية. فإذا كنت تجهل الفعل من المفعول فلا أدري كيف تفهم المتشرع من المشروع. إذا كنت تجهل هذا فكيف تعلم المتشرع من المشروع؟ لا يمكنك أن تعرفهما، ولذلك لا يجوز لك أن تقول وأن تدعي مثل هذا. فإذا لكن سيدنا عمرو بن العاص من خرجنا من هنا دخل في الإسلام جديدا، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن صيامهم في الجاهلية صيامهم في الإسلام إلى قبل. عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص أرسله المشركون ليأتي المسلمين الذين ذهبوا إلى حبشة يأتي بهم يرجع بهم يرجع بهم، وكان محاولا وكان له صلات ومعارف ومعرفة. فإذا وليس رجلا بسيطا، ليس رجلا بسيطا. لذلك لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد على أنك إن أصبت لك عشرة وجوه، شوفوا أيضا ماذا، شوفوا الأدب الرفيع، قال اجتهد وأنت حاضر لا أفعل، اجتهد وأنت حاضر لا أفعل، مع أنه كان في السن أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، كان في السن أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ولا كثير من البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. نعم، تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الأجر ليش؟ على اجتهاده، الأجر على اجتهاده، لأنه اجتهد. الحديث المشهور المتواتر حديث سيدنا معاذ، كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال اجتهد رأيي ولا آلم. قال فإذاك لا تخاف على أني فكر على الله واعتمد على الله، لا تخاف الله في شيء، لا يحدث شيء، تأتيك رصة بالخير لا تأتيك رصة بالشك. فقال الحال شرهم أظنهم أشرفوا على نهاية التنميم، الله يحفظنا والله يفضح المفسدين، فإن شاء الله ينتهي هذا إن شاء الله. نسأل الله العافية على كل حال، نسأل الله العافية. نعم، فقال له سيدنا معاذ أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد رأيي ولا آل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما وجد هذا الرسول. طبعا لأن الآن عم نسمع الحديث بعضهم تعجبه، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. يعني أنت صبر، أطلب لك مثلا، الله عز وجل وقف نفسه فقال الكبير المتعال، الكبير المتعال، قالوا أن يوجد في العالم الكون قديش كم مجرة؟ لا قالوا يعني تقريبا يوجد ما يقرب من 200 مليون مجرة، 200 مليون مجرة، وكل مجرة تبلغ ما يقرب من 2,000,000 سنة ضوئية، كل مجرة ما يقرب من 2,000,000 سنة ضوئية، وكل هذا لا يمثل كما جاء في الحديث ذرة من ملك الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل ومن يطع الرسول، من أطاع ومن يطع الله ورسوله، الآن في الآية التي سمعناها قبل قليل لكن نريد آية أخرى، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فإذا لما نقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظمة رسول الله تنبر من عظمة الله. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآيات، نريهم من آياتنا أنه هو السميع البصير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. فلما يقول شوفوا الآن توفيق الآخر، لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله، أي منزلة سيدنا معاذ، ثم منزلة أخرى لكل مجتهد، فاسعوا أن تكونوا مجتهدين، فاسعوا أن تكونوا مجتهدين. كون بينكم وبين رسول الله كم واسطة؟ يعني الله، الرسول، معاذ، وليكن بينكم وبين سيدنا معاذ آلاف المجتهدين، لكن أنتم بعدهم، أنتم بعدهم، لا يبلغ المجتهدون أكثر من آلاف، لا يبلغ المجتهدون أكثر من آلاف. فإذا عظمة موقع الاجتهاد تنبع من هذا، تنبع من هذا الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. الصحابة امتثلوا هذا، وكان الصحابة يشتغلون في المسائل ويجلسون لها ويعقدون لها المجالس. نعم، كان لهم مجلس شورى يجتمعون فيه. سيدنا أبو بكر فعل هذا، وكان يتخذ من كبار الصحابة مجلس شورى. سيدنا عمر أبلغ من هذا، قال للصحابة: لا يخرجن أحد منكم إلا بإذني، يأخذ إذني ليطلع من المدينة، لا يخرجن أحدكم من أحدكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حتى أمر أبدا. طبعا سيدنا عمر كان يخشى، يقولون يحدثون أن سيدنا عمر كان يخشاهم، كان خايف منهم. سيدنا عمر لو كتبوا عليه شيء في شغله، يعني سيدنا عمر مما نقل انه كان احد الصحابه او اغلبيتهم يقولون: والله اننا نخشى عمر في اقصى البلاد، واحنا في اقصى البلاد نخشى سيدنا عمر. كان منهم وهكذا هيبة سيدنا عمر، ما كان يخشاهم سيدنا عمر، وانما جمعهم لاجل ان يستشيرهم، لاجل ان يستشيرهم. ومن اخذ من منع كبار الصحابة، أما عمل الصحابة فتركهم هكذا الأمر. فإذا أمر الاجتهاد كان كائنا في عصر الراشدين، وكذلك في عصر الصحابة الفاصلة إلى أن جاءت الأعصار المختلفة، وبقي الاجتهاد مستمرا كما قلت لكم، لا تنسوا هذا، وبقي الاجتهاد مستمرا كما قلت لكم، ولم يتوقف الاجتهاد البتة أبدا، ما توقف الاجتهاد لا في عصر من العصور. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أقسام الاجتهاد، قلت لكم قبل قليل لأن الشافعية يفصلون الاجتهاد على القياس، لكن انتبهوا من شيء قلته سابقا، قلت الشافعية يوزعون القياس حتى يكون شاملا لكل المصادر الاجتهادية التبعية. القصة عن القياس ما اخذناكم ايش؟ جنس في الجنس؟ المناسب المرسل ولا المناسب المعتبر والمناسب المرسل؟ ما اخذناكم هذا؟ الجنس في الجنس المناسب المعتبر ايش هذا؟ قلنا لكم هو عنده مصالح مرسلة، واحد ذكرته ولا ما عرفت عليه هنا وتبخروا طيبا؟ فإيش هذا؟ هذا المصالح، هذا الاستخدام، هذا عرض، هذا ست جائع. نعم، إذا لما يقول الإمام الشافعي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لا إلك شيء أثناء تسكت فيها وعود، والله أنا تعبت عنك، طلعي عود عدو للزلمة، عدو لا مو واحد يقوم عدو عدو تمام. ثاني يقوم كمان من التفجير، يعني لا نزيد احدا على احد. نعم، فاذا اعتبر الاجتهاد مقصورا على القياس، وانه لا وجود لشيء يختلف عن القياس في مفهوم الاجتهاد. فاذا لا مشاحه في الاصطلاح، لا مشاحه في الاصطلاح. نعم، وما قيل بان الشافعي لم ياخذ لبقية المصادر، نحن ناقشنا ذلك في الفصل الذي سبق، ترجعوا إليه. فنحن لم نقل بأن الشافعية لم يأخذوا بقية المصادر، بل أخذوا بكل المصادر، وإنما ما أسموها بهذا الاسم، ما أسموها مصالح مرسلة، ما سموها رائع، ما سموها استحسانا، وإنما إيش سموها؟ كلها هي. الشاطبي يقول في كتابه الموافقات: الاجتهاد الاجتهاد البياني والقياسي والاستصلاحي. الشاطبي أشار إليها جميعا وليس إلى بعضها، بالمناسبة أقول لكم الشاطبي ذكرها جميعا، اجتهاد البياني، لكن ليس في موقف في موضع الاجتهاد، ليس في بحث باب الاجتهاد كتاب ذكر ذلك، وإنما في مبحث دلالات الأحكام، مبحث الكتاب والسنة، ذكر اجتهاد البياني. وفي مبحث المقاطع ذكر الاجتهاد الصحيح، وفي مبحث القياس ذكر الاجتهاد الصحيح، يعني ذكره متنافيا، ذكره متنافيا. فإذا الذي ذكر ذلك هو الشاطبي، فقال الاجتهاد ثلاثة أنواع: الاجتهاد البياني والقياس، ذكر كليهما في موطن واحد على ما أذكر، بياني وقياس. وذكر الاستطاعة في مقاصد الشريعة جزء ثاني في كتاب المقاصد. هذه الأنواع الثلاثة في الحقيقة إذا قلنا قياس فكلامنا صحيح كما قلت لكم، لأنه إذا قلنا الاجتهاد البياني ليس بقياس كمان كلامنا صحيح. ليش؟ لأن معرفة دلالة الألفاظ ليس من القياس، ليس من القياس. لكن كما قلنا هناك اعتماد عن كلام الإمام الشافعي يحق لنا بالثاني، فإن هذا الإمام الشافعي لما قال إنه يعني الاجتهاد البياني لا يعد قياسا فله الحق في ذلك، لأنه هذا من تطبيق النص من فهم النص. لكن يمكن أن نقول من وجهة أخرى، لأن تطبيق النص في الواقع في الأفراد لا بد له من الاجتهاد، فيكون ذلك من الاجتهاد البياني، يكون ذلك من الاجتهاد البياني. الاجتهاد القياسي هو الذي يعتمد العلة، يعتمد العلة ويعتمد الأصل من الكتاب والسنة والإجماع. لكن القياس شو بده يكون عندنا؟ يكون عندنا أصل، يكون عندنا أصل، يكون عندنا علة، يكون عندنا فرع، وعندنا حكم الأصل. فلا بد من أربعة أركان. أيوة كرسي قاعد عليه أنت أخونا. أيوة أنا قلت لكم أكثر من مرة، معلش أنا يعني أنا أستاذكم، أستاذكم يقولون الأستاذ ولو كان يعني بعضكم كنا منيح يطلع، بس أنا أطلع أكبر منه أكيد، يعني بس ما أظن إنه ماشي الحال. فالأستاذ له نسب علمي كما أن لآبائكم نسبا لحميا، أما نحن فنسبنا نسبكم إلينا نسب علمي. والنسب العلمي ينبغي أن يكون فيه رعاية. أنا شو معنى النسب؟ رعاية يعني كما يعامل الرجل قلبه هكذا، يقال المعلم معلم لأنه يعامل تلميذه على أن القلب يسير على الأرض هكذا، على أن القلب يسير على الأرض. لذلك نخشى عليكم، اللهم احفظنا بحفظك الجميل. لذلك انا من نصيحتي لكم الجسم على العلم كان على راسك الطيب، تجلس ابدا باحترام شديد. انا صدقوني وانا في غرفتي وحدي ما بجلس لا فضيه ولا بنجي حتى، ابقى جالسا هكذا بس لما اتعب احمل نفسي واخرج، أترك الكتب، الكتب لها روح، لها روح. ليست هذه كتب العلم الشرعي كتبا صماء، بل هي كتب ذات أرواح. ودليل ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن يوم القيامة على هيئة صاحبه الحاج عنه، الحاج يعني يعني يدافع عنه. شو يعني هذا الكلام؟ يعني ان القران روح، ان القران روح، وما كان من القران فهو روح، ما كان من القران فهو روح. لكن تبعد تاخذ ان شاء الله، الله يكرمك، الله يفتح عليكم، الله يكرمك ويزيدك من فضله من حيث لا تدري، والله ان شاء الله عز وجل انت بتحقق النيه وسوف ترى عجبا، سوف ترى مستقل. بس استقل استقامة تحقق النية، استقامة تحقيق النية للإقبال على الله. يعني طالب شريعة ما نحكي إلا واطلع شوية عن درس إن شاء الله من الدرس، طالب شريعة ما بيصلي الفجر حاضرا مصيبة، هذا مصيبة عليه مسكين. ليش؟ لأن وزره شديد، لأنه يعرف أن صلاة الفجر حاضر واجب ولا يصليها يا رطي. نعم، كيف إذا ما صلاها جماعة يعني ليش الحاضر يصليها جماعة أما ما يصليها حاضر إلا مصيبة مصيبة هي عصيبة كبيرة هذه نعم يصليها جماعة وليش الحاضر ينبغي أن يصليها جماعة وأنا قلت لكم قالوا الشريعة أنه يصلي الفجر وين ثم يفسد ليس جماعة وحده في البيت وإنما وين في المسجد نعم كل يوم يقرأ جزءا ما في وقت تعمل لك تليفون ربع ساعة ما في وقت تعد لك على شيء وجبة أكل هيك على العشاء إذا كنتم تشتغلون عندكم أعمال تعمل العشاء هيك تقعد تسترخي هيك شو نص ساعة تمام على الأكل تعشى خمس دقائق ما يمشي الحال يمشي الحال خمس دقائق تأكل وتأكل بكل أدب كمان بكل أناقة خمس دقائق يمكن ولا لا يمكن يمكن وخمسة وعشرين دقيقة أعطينا يا أهل شذي القرآن مو مشان ما حاسبك أنا بآخر السنة فاتورة ما عندي فاتورة عليك مشانك أنت يا إشلك أنت بآخر السنة سوف تحصد هذا تحصده وأنت تحصده وأنا وياك بعد عشر سنوات الحساب كيف يكون الحساب الإلهي أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير نعم لابد أن ننصحكم ليس بنفسنا فقط في مجلسنا لأجل أن نعطيكم العلم العلم مع روحه علم مع أخلاقه مع أدبه حتى نحفظكم نعم ليس العالم بمخلصا لتلميذه إذا ما علمه كيف يجتنب الزلل والخطر والخطورة وما فيه ضرر عليه ليس بعالم وليس بناطق نعم بل هو غشاش وغش نعم ولذلك الله كبير في روايته ينبغي أن ننبهكم وأن نحفظكم من الضرر والسوء كما ندلكم على المصلحة والخير صلى الله عليه وسلم كل خير الاجتهاد الاستصلاحي هذا اجتهاد استصلاحي ما خرجنا عن الاجتهاد الاستصلاحي بمعناه اللغوي وبمعناه الاصطلاحي بمعناه اللغوي وبمعناه الاصطلاحي لذلك الاجتهاد الاستصلاحي لابد وان يكون نوعا من انواع الاجتهاد ليش لانه يعتمد المصلحه لكن تتذكروا احنا حكينا ايش المصلحه معنى شرعي والمعنى الشرعي منين ياتي من النصوص لكنه لا يستنجو إلى نص بخصوصه لا يستنجو إلى نص بخصوصه رجعنا إلى المناسب المعتبر جنس العلة في جنس الحكم ما قلنا المشقة التكفير تذكروا وعلى ذلك فقط وعلى ذلك فقط وصلنا إلى أجناس العلل إلى أجناس الأحكام إلى هي الذي هي المصالح المعتبرة شرعا يعني هناك أخذ الولاد إنه طبعا هذا النقاش بين الدواليبي وبين تقي الحكيم يناقش إنه يعني أنت قصدت الاجتهاد على هذه الأنواع هناك أنواع أخرى ينبغي أن تكون أيضا من الاجتهاد إيش هذه الأنواع الأخرى يقول له يعني في عندك الاجتهاد الاستحسان والاجتهاد الاستحسان وقوفي وذكر الاجتهاد الاستحسان وايضا اذكر الان وجهه نظر كما يذكر الشيخ وهبه دكتور وهبه عن تقي الحكيم اذكر هذه الوجهات ثم نناقش بعد هذا ثم يقول له يعني شوفوا هنا هذه اصطلاحات منطقيه انه القياس ليس في جميع اقسامه تقييما في عندنا تقييم وقسم القسيم يكون مع الشيء الآخر نظيرا له وهما كلاهما تحت شيء أعلى منهما نقول أقسام الاجتهاد قل قياسي بياني استصلاحي ما حكينا هذه كلها أقسام من إيش شو الشيء الجنس الجامع له الاجتهاد قسمة الاجتهاد بياني قياسي استصلاحي يقول له أنت جعلت القياس قسما من الاجتهاد وبالتالي جعلته قسيما للاجتهاد البياني ولكن قسم من القياس هو من أقسام الاجتهاد البياني وليس من أقسام الاجتهاد حتى يعني نعرف مصطلح معنى قسيم وقسم. هلا شوف لو جزأنا هي الصفورة قاعدة أقسام خمس وفي هون الحاجز بالنص، فهذا اسمه قسيم بالنسبة لهذا القسم الثاني، وهذا قسيم وهذا قسيم، لكن ايش بالنسبة لتناظرهما؟ هذا نظير لهذا، فلذلك كل واحد اسمه قسيم بالنسبة للآخر، لكنهما كلاهما قسمان من ايش؟ مثل الجدار نقول هذا لوح انقسم قسمين، لنقل من الجدار او نقل من الجدار. فاذا عندما نقول هكذا او نقول هذه الطاولة لها اربعة اركان، كل ركن يعد قسما منها، قسما منها، والنظر الى القسم هذا بالنسبة الى القسم هذا يعد قسيما، لكن ككل الطاولة هم اقسام، هم اقسام. فاذا الاقسام بالنسبة لما فوقها يعد قسما، اما بالنسبة لما ناظرها يعد قسيما، بالنسبة لما ناظرها يعد قسيما. فيقول له القياس ليس قسيما للاجتهاد البياني بجميع الانواع، ليس قسيما للاجتهاد البياني بجميع الانواع، بل بعضها يعد قسما من الاجتهاد البياني، يعد قسما من الاجتهاد البياني، هو جزء من الاجتهاد البياني. يضرب لذلك مثالا بان الاجتهاد والقياس ومنصوص العله يعد من البيان لا يعد من القياس. تتذكر لما حكينا انه اقوى الاقصى في مسالك العله لما تكون العله منصوصا عليها، وهيك النص الظاهر، مو هيك حكينا؟ نعم. فالنص القاطع أقوى من النص الظاهر، ما أخطأ النص هكذا تمام. يعني عندما يكون النص قاطعا هذا أدل على مسألتنا، عندما يكون النص قاطعا في عليته لا اجتهاد فيه، تذكروا؟ فقلنا لكم كأن الشارع قال لنا هذا هو الحكم وما قيس عليه كذلك الحكم، وكأنه لا قياس في ذلك، لأنه لا قياس في هذا. نعم واضح هذا. نعم لو قلنا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكن قياس في المسكن ويكون نعم، لكن هنا ذكرت العلة نصا وشملت أفرادها الآخرين، زي كما ناقشنا ممكن القياس قلت لكم يعني نعطي ذلك الإنقاذ. ليش؟ لأنه قالوا العلل توسع في معاني العلل اللغوية، لذلك لم يعد ذلك من القياس، لأن العلة تدرك لغة فلم يكن قياسا، وإنما ثبت الحكم نصا، إنما ثبت الحكم نصا. بناء على هذا الكلام القياس المنصوص العلة يكون من الاجتهاد البياني ولا يكون من الاجتهاد القياس، عرفنا كيف؟ هكذا. فإذا القياس عرفنا ليس في جميع أقسام القسيمة، وإنما هو جزء من الاجتهاد البياني، الاجتهاد البياني. قال التفرقة بين هذه الأنواع جاءت، قال الأول بيان والثاني والثالث نظر، بعدين هذا يلزم عنه أنك جعلت المجتهد مشرعا، بعدين قال لا المجتهد ليس مشرعا وإنما يكشف عن الحكم، يكشف عن الحكم. بعد هذا الكلام يقول لنا ينبغي أنك نسيت الاجتهاد العقلي، الاجتهاد العقلي، والاجتهاد العقلي أمر لا بد من اعتباره. والقسم الثاني الاجتهاد الشرعي، هذا الذي قرره الحكيم بعد هذا، أنا الذي أقول لكم بعد كل هذا الكلام، أقول لكم صحيح في عندنا شيء اسمه اجتهاد بياني. ليش اجتهاد بياني؟ لأنه لا يعتمد على العدل، شوفوا التفريقات، إنما يعتمد على فهم النص لغة بحسب عرف المشرع، فنسميه اجتهاد بياني. ليش؟ لأنه بيدفع الدلالات، لأنه يكون نائب مطلق مقيد إشارة ونص وإفتضاء إلى آخره. نعم هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لا يعتمد على فهم النص لغة، وإنما يعتمد على معرفة علة النص المؤثرة. علة النار ثم الفرار. فهذا قسم ثاني. نعم. وعلة النص المؤثرة قد تكون مصلحة، فلا حاجة لأن نجعل الأقسام ثلاثية، وإنما يكتفى بقسمين. هذا شيء. شيء آخر، القول بأن هناك اجتهادا عقليا، نحن نتكلم في الاجتهاد التشريعي ولا نتكلم في الاجتهاد العقدي، نتكلم في الاجتهاد التشريعي ولا نتكلم في الاجتهاد العقدي. ويمكن على هذا أن نقول بأن الاجتهاد العقدي، نحن الآن لا نقل الاجتهاد العقدي، ولكن الاجتهاد العقدي قدره ضئيل جدا، قدره ضئيل جدا. الأصل في العقيدة إيش؟ نص نقل، ليس الأصل في العقيدة الاجتهاد، ليس الأصل في العقيدة الاجتهاد، فإنما الأصل الله. نعم. لذلك ما ندخل الاجتهاد العقلي هنا، ينبغي أن نميز بين شيئين أنا أشرت إليكم تذكروا وحكيت لكم بأن العقل، يعني هذا الرأي انبثق عن إيش؟ أنه لا بد من اعتبار العقل في الاجتهاد، لا بد من اعتبار العقل في الاجتهاد. هذا صحيح، ولكن الاجتهاد يدركون العقلاء ولا يدركوا غيرهم؟ يدركوا العقلاء. نعم. لذلك نحن لا ننكر ان الاجتهاد اجتهاد عقلي، لا ننكر هذا، بل هو مسلم، بل ولكن الاجتهاد العقلي اداة وليس مصدرا. يعني انتم الان تفهمون علي ولا لا؟ فهمني عم تسمعوا كلامي ولا ما تفهمون؟ في الفاظ عم تفهموها، شوفوا اللفظ، لفظ كلمة لفظ تطلع من فمك، روح للقدر، روح للعقل، لتفهم العقل لفظ، صحيح؟ اجتهاد العقل ولا اجتهاد؟ اجتهاد. هل هناك انفكاك بين العقل وبين الاجتهاد؟ لا سبيل لانفكاكه البتة، ولكن العقل أداة للفهم وليس مصدرا للتشريع. عرفنا كيف الفرق؟ أداة للفهم وليس مصدرا للتشريع. ليش نقول أداة للفهم وليس مصدرا للتشريع؟ لأن العقل بحسب ما تملأه، بحسب ما تملأه. أن العقل طبعا يوم ولدت الآن كما تفهم؟ لا أبدا. قبل شهر تفهم مثل اليوم؟ لا، فهمك قبل شهر ليس كاليوم. وحتى العالم كذلك يا أخواني يا أخوان، حتى العالم كذلك، فهم قبل سنة ليس كفهمه. طبعا ليس على الإطلاق كل شيء ينقضه كالذي نقضت غزلان بعد قوة إنجازها، لكن في أمور يغير فهمه فيها. ليش؟ لأن العقل تبعه توسع أكثر، اطلع أكثر، ولا حد لهذا، ولا حد لهذا. وإن كان المكلف محدودا، وإن كان المكلف محدودا، بس يموت خلاص انتهى الموضوع، تسع وتسع تسع ما معاش. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. اللهم أطل أعمالنا وأحسن أعمالنا. نعم. فهنا ينتهي العقل، انتهى، ما توسع انتهى. فإذا قلنا اجتهاد عقلي، اجتهاد عقلي لا ينتهي، لا ينتهي. لذلك فرق بين الاجتهاد كاجتهاد وبين العقل كأداة. العقل كأداة، العقل لا بنية لها عن أي اجتهاد، لا بنية لنا عن أي اجتهاد عن العقل، لا القياسي ولا البياني ولا الاستطلاعي، ونسمي ما شئنا. لا بنية لنا عن العقل، لأنه ما الذي يعرف هذا العقل. ففرق بين الأداة وبين المقدار، بين الأداة وبين المقدار، فرق بين الأداة وبين التطبيق، بين الأداة وبين التطبيق. اشرفوا على قالب أنا بعنوان دور العقل في المصادر التشريعية، رسالة ماجستير دور العقل في المصادر التشريعية. أصابتني وعكة صحية، غبت عنكم، ما غبت أسبوع، غبت أسبوع محاضرة واحدة، أول محاضرة، أول يوم بالدوام، أول يوم بالدوام، غبت بقيت معذورا الله وكيلكم، وبسبب عدم الراحه لا التاريخ دائما عم بحكي انه صاير بدنا نبطل الحكي، والله عم بروح على البيت عم صوم اني نزلت للرحمن صوما، ولادي كاني عم ينطقوا عني عفوا.